باب إيلاذ وبلاذ وإراخت. الحمام الذي قتل نفسه. ملأت حمامتان ذكر وأنثى عشهما قمحا وشعيرا حتى تأكلاه في الشتاء. وقال الذكر للأنثى: لماذا لا نبحث عن طعام آخر نأكله ونترك الطعام الذي في العش للشتاء؟ فوافقت الأنثى على ذلك، ثم طار الذكر وغاب مدة طويلة. وأثناء غيابه جاء الصيف ويبس الحب وصغر حجمه. وعندما رجع الذكر ورأى ما حدث للحب، ظن أن زوجته أكلته، فسألها: لماذا أكلت الحب وقد اتفقنا على أن لا نأكل منه شيئا حتى الشتاء؟ فحلفت الزوجة أنها لم تأكله، ولكن الذكر لم يصدقها ونقرها حتى ماتت. ولما جاء الشتاء ونزل المطر، ابتل الحب وكبر حجمه وملأ العش مثل ما كان. فلما رأى الذكر ذلك عرف أن زوجته قالت الحقيقة، فندم ونام بجانبها وقال: ما فائدة الحب والعيش بعد موتك؟ وقد قتلتك ظلما ولا يمكن تغيير ما حدث. وظل نائما بجانبها لا يأكل ولا يشرب حتى مات.